القاهرة تقدم الحب عمره ما يتاقل، يا ليل يا ليل يا ليل بالمال ليالي النغم. أيظن أني دوبة بيديك. ليالي النغم إن كنت قويا أخرجني من هذا اليم، فأنا لا أعرف فن العون، فأنا لا أعرف فن العون. في الدنيا الطرب ألوان للعقل والوجدان، طرب يهز القلوب، نغم نغم من صنع فنان، من صنع فنان. ليالي ليالي النغم، نغم سهرة تعدها وتقدمها لكم هالة عبد العال. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء سهرتنا ليالي النغم، لكل منا ليله، فالليل هو الهدوء، السكينة، الوقفة مع النفس، سواء كان بالعتاب أو بالمحاسبة، وفي الآخر هناك الإبداع، وهذه الأشياء كلها ترتبط بنغمات تذكرنا بهذه الذكريات. وهأكد تاني، لكل منا ليله، فهناك من يكتب بالنهار، وبالتالي فهذه الفترة الحسابية قد تكون نهارية، ولكنها بالنسبة لي أنا الليل الذي يهدف إلى الهدوء والسكينة والمحاسبة والإبداع. الحقيقة بيسرني جدا أذهب بهذه المعاني للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صلاح سعد، نائب رئيس تحرير الأخبار. أهلا بك في سهرتنا ليالي النغم. أهلا وسهلا ست الكل، كل سنة طيبين والمستمعين كلهم بخير يا رب. هل في البداية ممكن أسأل أستاذ صلاح سعد، علاقتك إيه بالإذاعة، بالراديو؟ تعملش مع الإذاعة كصحفي، أنا بتعامل معها كمستمع، بملك أزال إن أنا إيه أقعد أتابع البرامج بتاعتها والفقرات بتاعتها المتميزة، يعني برامج الإذاعة مهما، سواء في تلفزيون، سينما، مسرح، نت، كله طبعا الإذاعة لها الرونق بتاعها. هناك عودة متهيألي للاستماع للإذاعة بكثافة، هي لم تتوقف، بس هناك عودة بكثافة هذه الأيام. طبعا البرامج يعني فيها، تحس في الإذاعة، برامج الإذاعة فيها العمق بتاع التاريخ، يعني مش ممكن مهما ما توصل التكنولوجيا والتطورات العلمية والاتصالات، الإذاعة هي حتظل الأم. ياللي بجا ياللي بخص جمد الساعة 8 والراديو عمال بيرقص في الأخبار، قلبك يتهنى، كنا في النار وبقينا في جنة. للأخبار قلبك يتهنى، كنا في النار وبقينا في جنة، واللي ظلمنا بقى الكاتب الصحفي الكبير أستاذ صلاح سعد، علاقة حضرتك إيه بالليل بقى؟ الليل بيمثلك إيه؟ هل هو الهدوء والسكينة والفرصة للإبداع، ولا هو عند بعض الناس ظلام الليل بيوديهم لناحية اكتئاب شوية؟ الليل إيه بالنسبة لك؟ لا أنا بالنسبة لي أنا من، يعني أعتبر نفسي من عشاق الليل، من عشاق الليل، يعني بحثا عن السكينة والهدوء وراحة البال وايه وانك تنفض عن نفسك بقى ايه هموم النهار والزعيق والضوضاء والضجيج اللي اتملى في الشارع المصري دلوقتي. اصبح دلوقتي الشارع المصري يعني يعاني من حالة تلوث سمعي كبير جدا. بتحدع بالليل هذه الحالة يعني. فتحس انك يعني في سكيرة مع النفس، انك يعني تقلود لنفسك، بتقعدي في هدوء في راحة بال. فطبعا الليل دوت في ناس بتخاف منه لكن الليل يعني ونيس لما بيقولوا كده يعني الواحد ونيس الواحد يختلي بيه بنفسه، ويعني حساب يعيد حساباته يعيد اوراقه يعيد كتاباته وكده يعني. في هذه اللحظات استاذ صلاح سعد بتحب تكون مع نفسك لوحدك ولا مع صديق او حبيب او عيله بتأنس بيها وتتبادل هذه الاراء معها؟ هو يعني كان زمان طبعا الاصدقاء وجلسات السمر بالليل وحاجات دي. دلوقتي للاسف الشديد دلوقتي كل المزاج بيقول كله بيغني على ليلى، كله في يعني دلوقتي خلاص. وبعدين مواقع التواصل الاجتماعي والقضت على حتى يعني انا بسميها مواقع تواصل، لا تواطق قاطع الاجتماعي يعني العلاقات الاجتماعية، لا مش تواصل تقاطع عمليات تقاطع يعني ما فيش فيها يعني زمان كان السهرات وحتى بالنسبة حتى على المستوى الأسري أو العائلة والحاجات دي كان في العائلات وفي بيتزوروا وبيروحوا هنا وهنا وهنا. دلوقتي عشان تنزلوا تروحي مشوار أو بتاع بتعاني بتقولي هتركني فين العربية بتاعتي. فنتواصل عن طريق هذه المواقع يعني. حتى في الأعياد دلوقتي استاذ صلاح بيبعتوا اس ام اس او بيبعتوا رسائل على هذه. فاصبح المواقع التواصل دي دلوقتي يقول لك خلاص انا عملت اللي عليا او الواجب اللي المفروض اعمله عملته خلاص من خلال النت وانتهى الموضوع. اول اغنية بتيجي في ذهنك في هذه الجلسات، هنقول بقى الجلسات اللي فيها السكينة والهدوء، اغنية عن الليل يعني على طول طلبة حباب نتكلم بالليل وعشاق الليل والحاجات دي. فطبعا ما فيش اجمل من اغنية ام كلثوم سهران لوحدي. الله الله دي جميلة. دي من بين الاغنيات مهما مضى عليها الزمن كل ما بيمضي عليها الزمن اكتر بيزداد التوهج بتاعها فطبعا ما تقدريش يعني ام كلثوم دي ام كلثوم دي طبعا دي ايقونة مصر. محدش يقدر يقول حاجة على ام كلثوم يعني دي. ومهما مضى الزمن ولا عدى ولا بتاع حاجة ام كلثوم هتظل هي من الهرم من الاهرامات مصر المشهورة. هذه السيدة الوطنية اللي من طين مصر والتي مش ساهمت بس في ارتقاء الفن المصري كمان في الدور الوطن الحربي والمجهود الحربي، وكانت تتطبع بالهجوم بتاعت الحفلات بتاعتها للمجهود الحربي وبتجوب البلاد من أقصاها لأقصاها بحثا عن توفير الفلوس أو العملة للبلد عشان أيام الحرب. فطبعا دي ست يعني ما علامة يجود الزمن بمثلها يعني. على البال على البال الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صلاح سعد نائب رئيس تحرير الأخبار. بعد ما سمعنا أيقونة الفن أم كلثوم وسهران لوحدي، عايزة أتكلم مع حضرتك، هل ليل القاهرة يختلف عن ليالي أخرى قضيتها خارج مصر؟ سحر ليل القاهرة؟ هو أمانة ربنا، يعني مهما ما يعني القاهرة طبعا أو المصر يعني بكل يعني الليل بتاعها أو الألفة مش يعني تحس بيها مش موجودة في أي دولة في العالم برضه. يعني اي دوله في العالم، مثلا لو زرت مثلا امريكا وفي دول في اوروبا والحاجات دي وبتاع، لا بتقفل الساعه 7 8 بالليل، يعني حتى ما تلاقيش خالص يعني ناس اهم حاجه عندهم الانتاج والعمل، فتلاقيهم يناموا بدري ويصحوا بدري عشان وظائفهم او اعمالهم او الحاجات دي، فما تلاقيش اللي هو ليل الليل بتاع الألفة والأصدقاء والمواد والحاجات زي مصر. بالنسبة للدول اللي حضرتك زرتها، هل هناك ذكرى خاصة في دولة من هذه الدول وترتبط بالليل وتحكيها لنا بقى؟ يعني مش لا لا مش مش تحديد ذكرى او بتاع، يعني او ذكرى خاصه باي دوله. يعني كنا مثلا كنا في دوله في ولايه اسمها سياتل في امريكا، كنت متواجد مع وفد فني بيصوروا مسلسل هناك، فكان صاحب الفندق لما عرف ان احنا مصريين وطبعا من النوع اللي هو ايه نحب الاعداد والجلسات والحاجات دي، فكان مخصص لنا مكان بره الفندق تسهروا فيها نسهر فيه والحاجات دي، يقول لك لا تروح للمصريين. حتى لما كنا نبقى قاعدين فيه للساعه 12 واحده بالليل، حتى لو عدى حد او بتاع حاجات من الامريكان الموجودين في البلد دي، كانوا على طول يبصوا لنا كده باستغراب، واحيانا كانوا يجوا يعني يشاركونا في الجلسات دي. دي حاجه كده حدث هناك يعني. على اساس يعني مفيش حد سهران، مفيش حد يعني بعد الساعه 8 9 بالليل حضرتك حتى ما تلاقيش حتى بالنسبه للعربيات ما تلاقيش، يمكن ممكن تعديهم على اصابع اليد الواحده. ده حتى ده في الاجازه الاسبوعيه استاذ صلاح سعد، ولا في الاجازه الاسبوعيه هناك سهر يعني؟ لا انا كنت مع الكاتب محفوظ عبد الرحمن، فبيقول لي حتى اقصى حاجه الساعه 10 يعني، لو لا بعد 10 حتى المطاعم والمحلات الاكل او المحلات الملابس كلها بتبقى مغلقه في ليالي، يعني مش عايز اقول غربه بس في ليالي الابتعاد عن مصر. ما هي الاغنيه التي تذكرك دائما بمصر؟ هي مصر يعني ده في القلب على طول يعني، سواء يعني في اغنيه كده بنقولها واحنا مسافرين يعني ممكن نقصوا عليها، لكن في القلب طبعا يعني ما حدش يقدر نقصوا من باب الحنيه اصلها، يعني من باب الحب. لا يعني كان في مثل يقول لك يعني العتب من باب العشم بالظبط، فلو ما كانش عشم مش هتعتب على حد يعني. والست المصريه تقول ادي على ابني ويكره ابني، امين يعني انا اللي حاسب بس يعني. لكن برضو اكيد في اغنيه بتفكرك يعني، كنتوا مثلا بتغنوها مع بعض في سهراتكم او حاجه زي كده؟ لا الامانه، بس يعني لو حصل ان في مثلا حد من الزملاء او الاصدقاء اللي كانوا موجودين في الاعداد وبتاع حاجات دي معاه شرائط كاسيت او بتاع اسطوانات او بتاع، فكان على حسب كل واحد بقى، على حسب الميول والميول بتاعته، اللي يحب عبد الحليم اللي يحب عبد الوهاب، في طبعا كان من الموجودين يعني الحاجات دي بيحبوا الاغاني اللي هي الحديثه، لكن انا من النوع الطبيعي ممكن انا تقولي عليها تقليد يعني او بتاع الحاجات دي، فكل يعني كل ايه انا من العشاق اغاني زمان. يعني مثلا لو حابين اسمع عبد الحليم ولا عبد الوهاب دلوقتي؟ يعني الاثنين طبعا، عبد الحليم ده قامه فنيه كبيره، والاستاذ عبد الوهاب برضه قامه فنيه كبيره، وكمان يعني مثلا من الحاجات اللي انا احبها له مثلا والله ما انا خالي الله بتاعت الاستاذ محمد عبد الوهاب. جميله ده لوحده يعني حدوته. عبد الوهاب يعني الله يرحمه ويحسن اليه. التقيت بيه استاذ صلاح سعد للاسف الوحيد، المره الوحيده اللي التقيت فيها كان في اسانسير جوه اسانسير الاذاعه. كنت بصحبه الاستاذ محمد تبارك الله يرحمه، فده كان صحفي كبير وصديق شخصي للاستاذ محمد عبد الوهاب. سلم عليك ولا خاف؟ لا فكنا اللي احنا عارفينها. كنت بصحبه الاستاذ محمد تبارك ورحيل الاذاعه، عشان كان الاستاذ محمد عبد الوهاب تقريبا هيسجل حاجه هناك في الاذاعه، اكيد اخر حاجه من غير ليه يعني. تقريبا بس فواقفين في الاسانسير، والاسانسير جه ودخل الاستاذ محمد عبد الوهاب والاستاذ محمد تبارك وانا معاهم، فبيقول له يعني بيقدمه يعني بيعرفه بيا. فبيقول له زميلنا صلاح سعد صحفي لسه جديد وناشئ وبتاع. فلقيته طبعا هو الراجل ايه بيهز راسه يعني يعني بيرحب بيا يعني. دي اللقاء الوحيد اللي جمعني بالاستاذ عبد الوهاب داخل الاسانسير. وهي الحقيقه ذكرى لن تنسى طبعا يعني. طبعا يعني القامه دي لا يمكن ننساها يعني. احنا بنحسن نفسينا يعني حتى بالنسبه للعمالقه دول يعني حتى لو ما التقيناش بيهم احنا عشنا في الزمن بتاعهم وتنفسنا بنفس الهواء بتاعهم وعشنا الايام بتاعتهم يعني حتى لو ما كناش بنشوفهم روح العين يعني. والله ما ناسى لي اللي سالكوني لو تعرفوا حالي كنتوا توسوني. والله ما ناسى اللي سالتوني لو تعرفوا حالي كنتوا توسوني. والله ما ناسى اللي سالتوني لو تعرفوا حالي كنتوا توسوني. والله ما نسالي والله ما نسالي والله ما نسالي والله ما نسالي والله والله ما نسالي. اضحك واسمعكم وانتوا قصاد عيني ولما ودعكوا ناري تبكيني. اضحك واسمعكم وانتوا قصاد عيني ولما ودعكوا ناري تبكيني. مهما أتألم عمري ما أتكلم ومهما أتألم عمري ما أتكلم لو تعرفوا حالي كنتوا توسوني. لو تعرفوا حالي كنتوا توسوني. والله ما نساني والله ما نساني والله ما نساني والله ما نساني والله والله ما نساني والله. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صلاح سعد نائب رئيس تحرير الأخبار، عايز أرجع بالذاكرة نرجع لورا شوية وبدايات حضرتك، وعايز أقول أول ليالي دخلت بيها هذا المبنى العريق أخبار اليوم. مدرسة أخبار اليوم في الصحافة مدرسة خاصة جدا أنشأها كاتب كبير الراحل الرائع مصطفى أمين طبعا وأخوه علي أمين. وإحنا بندرس إعلام الحقيقة كانت مدرسة خاصة وإحنا بندرسها، لأن الأسلوب الصحفي اللي كتب بيه مصطفى أمين واللي اخترعه مصطفى أمين ما كانش موجود هنا، كانت أغلبيتها المدرسة المتحفظة الوقورة. مصطفى أمين جعلها قريبة من الإنسان العادي، من البسيط اللي لابس قميص وبنطلون وبيجري على رزقه، خلى الصحافة كده. أول ليلة لحضرتك هنا في أخبار اليوم يعني أول كانت سنة كام يعني؟ لا طبعا يعني كانت تقريبا في أواخر السبعينات فكنت جاي هنا يعني في الأخبار كزيارة لواحد لزميل معانا في نفس الكلية أستاذ مؤمن خليفة، وهو حاليا دلوقتي موجود في الأخبار زميل عزيز. حضرتك خريج كلية إيه؟ كلية الإعلام. ده واحد الدفعات بقى. كانت الدفعة الثالثة تقريبا تحديدا يعني. بس فكنت جاي طبعا بناء على معاد مع الأستاذ مؤمن وجيت المؤسسة هنا بتاع، فالتقينا بيه كان هو ايه بيعمل مع الأستاذ الله يرحمه الأستاذ محمد تبارك. فقابلني الأستاذ تبارك فلقيني قاعد جنب الاستاذ مؤمن، فيقول لي انت مين؟ قلت له انا فلان الفلاني وبدرس في كذا وبتاع. قال لي انت بتشتغل في جرايد او مجلات تاني فنيه؟ قلت له بكتب ايه، مقالات او موضوعات في جريده مجله الكواكب. فقال لي طب تحب تيجي عندنا؟ فقلت له ده شرف كبير يعني. فقال لي من بكره تسلم نفسك، من بكره تسلم نفسك هنا. قلت له حاضر على طول كده. وبدأنا المسيرة بقى بتاعتنا الصحفية مع الأستاذ محمد تبارك لحد وقتنا هذا، لأن أنا في نفس المجال. وهو طبعا يعني من حب للأستاذ محمد تبارك وراجل وعشق القلم وفكره حاجات دي وبتاع، فخلاني اتعلقت يعني. أنا أساسا كان يعني مدير فنية، وبعدين هو راجل كان ساعتها رئيس نائب رئيس تحرير اخبار اليوم ومسك المشرف على القسم الفني في الفن في اخبار اليوم. فتعلقت بالقسم دوت وبالشغل دوت، ولحد دلوقتي لسه بمارس عملي برضو في مجال الفن والاذاعه والتلفزيون. استاذ محمد تبارك تعلمت منه ايه؟ لا، الأستاذ محمد تبارك يعني كان مدرسة في حد ذاته، وأهم حاجة كان يقول لنا عليه هو الاعتزاز بالنفس، إن الصحفي اللي يخش على مصدر وهو مهزوز مش هينال سقط المصدر ومش هياخد منه شغل كويس، وهيبقى صورة سيئة للمؤسسة اللي جاي منها الإعلامية المهمة جدا يعني. بس طبعا من الدروس اللي احنا تعلمناها من الأستاذ تبارك انه راجل يعني كان بينمي فينا حتة الإعزاز بالنفس والاعتزاز بالنفس وحتة المصابرة، وان الواحد ما يقاس او ما يدكش او يقول لك لا خلاص كفايه انا اشتغلت كده كويس او بتاع الحاجات دي. لا، فممكن احنا كنا نقعد مثلا جوه المبنى الاذاعه والتلفزيون مثلا من 10 صباحا ليمكن 9 بالليل 10 بالليل عشان نطلع بخبر يعني. بس وبعدين كنا حتى ساعتها كنت لسه طالب في كلية الإعلام بندرس وبتاع، فكنا نطلع من المبنى الإذاعة والتلفزيون نروح نركب الأوتوبيس النهري وناخد بعضينا ونروح مشي لحد جامعة القاهرة عشان نمتحن، ونرجع من الامتحان نطلع على أخبار اليوم، نرجع على أخبار اليوم تاني عشان نقدم الشغل اللي معانا على طول. حتى أيام الامتحانات ده بالرغم إنه كان الأستاذ موسى صبري الله يرحمه كان مدي تعليمات انه كل الزملاء اللي هم لسه بيدرسوا والحاجات دي لازم يعني ياخدوا اجازة اجبارية طول مدة الامتحان. شوف حضرتك بتتكلم على القامات دي ازاي وانهم كانوا بيساعدوا الشباب. عارف حضرتك بعض الرؤساء او المديرين بيخافوا من منافسة يعني مرؤوسيهم فما بيدلهمش الفرصة، لكن استاذ محمد تبارك استاذ موسى صبري كانوا بيدوا فرصة للشباب مش كده؟ لا طبعا كان يعني لكان الأستاذ الله يرحمه أستاذنا الكبير مصطفى أمين. أنا كنت لسه هتكلم ده سؤال واحد الحقيقة. مصطفى أمين ده خرج جيل جديد جدا. ده كان يسعد لما كان واحد من الزملاء يخش مثلا ان هو مثلا جاب تقدير كويس في الكليه او حقق نص او عمل سبق صحفي، كان يسعد وكان يسعد جدا كان هو نفسه هو صاحب السبق دوت. كاتب رسائل بين شطين يا حلو يا سمح ولا سمارك ولا عين ما كان تنور أحلو يا أسمر أحلو يا أسمر أحلو يا أسمر حلو يا اسمر حلو يا اسمر. الدنيا من بعدك مرة أسائي وادينا الحياة ده اللي يدوق طعمك مرة ده اللي يدوق طعمك مرة مصطفى امين وعلي امين اللي بتقوم بيها دار الاخبار اليوم، هل دي تكفي ولا هم محتاجين نتذكرهم اكتر من كده؟ هو الجوائز مصطفى امين طبعا دي يعني ده تحفيز اساسا للزملاء الصحفيين اللي هو كل واحد في المتخصص. انا بحس ان مصطفى امين وعلي امين مش واخدين حقهم من التذكيرين برغم الدور الكبير اللي عملوه في الصحافه. لا يعني التذكيرين من جهات كتيره يعني. هما طبعا قناه صحفيه كبيره جدا مع الاستاذ محمد التابعي ومع وبعدين احنا كان يعني اخبار اليوم اساسا يعني مدرسه في حد ذاتها، حتى نفس المؤسسات الصحفيه الكبيره كانت بتعتمد على الصحفيين بتوع اخبار اليوم بالظبط في الاصدارات بتاعتهم والحاجات دي. يعني حتى كان في من ضمن القناه الكبيره الواحد كان بيعتز بيها، وكان بالمناسبه بيدرس لي في الكليه كان الاستاذ جلال الدين الحمامصي استاذنا يعني. والاستاذ عبد الرؤوف الله يرحمه ويغفر له برضه، دول يعني كمان ده كان له اسلوب في تعليم الخبر وتحريره مش موجود عند اي حد يعني. كان بيدرس لنا ماده الترجمه الصحفيه فكان يعني كل دي قامات فنيه محمد طنطاوي والاستاذ محمد طنطاوي برضه الله يديله الصحه فكل دي قامات فنيه. وبعدين ما كانش يجي يصدر اي اصدار في اي مكان في مصر الا ويعتمدوا على صحفيين اخبار اليوم. حتى ما جم فكروا يطلعوا جريده الوقت استعانوا بالاستاذ مصطفى شبتي ده كان من ضمن صحفيين اخبار اليوم. هي دي مدرسه مصطفى امين وعلي امين اللي انا بقصد ان الناس دي كانت بتسعد لما تخرج جيل لما تعلم صحفي شاب مش انها تحبطه يعني. لا لا يعني وما زالت لحد دلوقتي ما زالت اخبار اليوم برضو مصدر اشعاع كبير جدا في المنطقه العربيه وبالنسبه للصحافه المصريه وبتاع، لان اهم ما يميز اخبار اليوم ان هو ايه الاسلوب بتاعها بسيط اسلوب السهل الممتنع. احنا كنا نسميه عليه كان الاساتذه بتوعنا يقولوا لنا ايه اهم حاجه ما يجي واحد صحفي يكتب اسلوب التلغراف بالظبط اسلوب التلغراف اللي هو ايه الجمل السهله البسيطه اللي يفهمها واحنا محتاجينها اكتر من الشارع ويفهمها العالم بالظبط. بس فاحنا يعني بتخاطب جميع الطبقات مش طبقة واحدة بس. اول عمل كلفت بيه استاذ صلاح سعد بعد ما دخلت دار اخبار اليوم؟ لا هو مش تكليف بمعنى تكليف، هو كنت انا ماسك القسم الاذاعة والتلفزيون، فكنا بنتولى طبعا اخبار كل ما يهم او ما يتعلق بالاذاعة والتلفزيون. كان ساعتها في الوقت ده ما كانش بقى طبعا لسه في فضائيات ولا في محطات خاصة زي الوقت والحاجات دي، لا فكان كل الاهتمامات او كل الصفحات الاذاعة والتلفزيون كلها بتصدر من او بتتناول الموضوعات بتاعت مزبيرو. بس اكيد كان في حوارات خاصة يعني الاخبار تناولها، لكن انا اقصد اول حوار اول حاجة يعني اتنشر كده حوار صلاح سعد مش خبر. بالنسبة للمواضيع اللي كنا بننشرها فكان ليها صدى كبير جدا. انا ايه يعني انا معروف عني بالايه ان انا يعني مع عنيف شوية في كتاباتي او بتاع، فكان الاستاذ طبعا يقول لي خد بالك انت كده بتخش عش التبابير. فقلت له والله يعني ده قدري بقى وانا راضب القدر بتاعي يعني. برغم ان ده عكس شخصيتك دلوقتي، حضرتك هادي جدا في قعدتك يعني عكس ألمك، يعني الشخصيه الهاديه دي ألمها شقي شويه يعني. يعني وطبعا كان في هل انت متحكم في ألمك ولا هو بينفعل لوحده يعني؟ والله انا بسيبه يعني هو اللي يتصرف وبتاع الحاجات دي وبتاع. هو زي ما بقول لحضرتك بقول لحضرتك يعني كنا داخلين في يعني في معارك، يعني مثلا من ضمن المعارك اللي انا خطها كان مع قطاع الانتاج مع الاستاذ ممدوح الليس الله يرحمه ويحسن اليه، وكان في منا قضايا و يعني لدرجه انه رغم ان احنا يعني دلوقتي بنقول يا ريت قطاع الانتاج يرجع ينتج تاني برضو كلمه حق في حق الاستاذ ممدوح الليسي يعني رقم اختلافات معاه والقضايا والحاجات دي وبتاع، لكن كان يعني علامه مميزه في في في التاريخ تاريخ الانتاج التلفزيوني والافلام التلفزيون. افلام كانت قائمه جدا كمان بجانب المسلسلات، يعني كل امجاد التلفزيون من ناحيه الدراما كان كان الاستاذ ممدوح الليسي هو وراه. ولا بالنهار استاذ صلاح سعد؟ يعني خلاص طول النهار بقى بنروح الاذاعه والتلفزيون ونعمل حوارات ونجيب اخبار، نيجي نكتب امتى بقى؟ لا والله انا بالنسبه يعني هو في حاجات بتبقى ايه اب تو ديت يعني لازم تتكتب في نفس اللحظه او الحاجات اللي بتتكتب في المقاله كده. انا لما باجي بكتب المقاله بتاعتي بكتبها بالليل طب واحنا بنكتب كده بنشغل ايه جنبينا ولا بنشغلش حاجه؟ موسيقى ولا اغنيه ولا ايه؟ لا طبعا بالنسبه للاغاني والحاجات دي وبتاع بس انا باجي بحب اكتب يعني الاماله يعني مش ما بحبش ايه بقى في مصدر ايه يعني ممكن ايه يشتت ذهني وانا بكتب يعني. بعد ما خلصنا كتابه ممكن نسمع ايه بعد ما خلصت الكتابه كده وقاعد بالليل وخلصت تيجي تسمع ايه او اي مطرب يعني. يعني مثلا كان في انا من بداياتي خالص ما كنتش يعني كنت احب اقول ايه يعني استعجب بقول ايه اللي ام كلثوم دول اللي هم مهووسين بام كلثوم دي دلوقتي بقت لكن مع ايه مع النضج بقى ومع الايام والحاجات دي وبدات بقى ايه اسمع ام كلثوم بتبعهم وباهتمام وبتاع فقلت الله ده انا غلطان واستاهل يعني ان انا يعني ازاي يعني ده. طب نسمع حاجه دلوقتي لام كلثوم تاني؟ يا ريت مثلا اروح لمين؟ سهران في النار ولن تدري